ما من نبي ولا رسول إلا أخذ الله عليه العهد والميثاق، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، فأقروا لله تبارك وتعالى، والله خير الشاهدين. وقال الله للنبيين والمرسلين: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ولذلك لما اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا وأخذتهم الرجفة، أخذتهم الرجفة لما غضب الله لما قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. والموقف حرج، فتضرع موسى إلى الله تعالى قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ فلو رجع موسى لقومه لقتلوه. فهؤلاء خيارهم وقادتهم وزعماؤهم ونخباؤهم قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تهدي بها تضل بها من تشاء، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. دعاء موسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال الله: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على النبيين والمرسلين، وفضل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق أجمعين. فقد جاء في السير عن ابن إسحاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما ولدتني أمي أضاء لها أو خرج منها نور أضاء قصور الشام، وبين أنا مسترد في بادية ابن سعد ابن بكر إذ أتاني رجلان، فقال أحدهما للآخر: زن محمدا بعشر من أمتي فوزنني فرجحت بهم، قال زنه بمئة فوزنني فرجحت بهم، قال زنه بألف فوزنني فرجحت بهم، قال دعك عنه

تقدمت وتزينت لسراك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا، ولقد دعاك لقربه وحباك. اللهم صل وسلم على رسول الله، ونحن على يقين أنه من كان في محل الشمس موضعه فليس يرفعه شيء ولا يضعه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فوق كل ذلك. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر ولا أبصر. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. اللهم صل وسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن ما هو واجبنا تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأذى على النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما وهن لما أصابه في سبيل الله، وما ضعف وما استكان، وفي هجرته عليه الصلاة والسلام، وأذية اليهود له توالت، ومحاولة اغتياله تتابعت، تارة بالسم، وتارة بإلقاء الصخر، وتارة بالكيد عليه مع الأعداء، وتارة بعقد السحر. والله يقول له: إنا كفيناك المستهزئين. والله يقول له: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس. وفي العصر الحديث بين كل حين وآخر، فقبل فرنسا الدنمارك والنرويج، وقبلها سويسرا بذات التفاهة والوقاحة، وإذا كان الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم حثالة القوم في حثالة البشر من أصحاب الرسوم الكاريكاتيرية، انظر إلى الذين يؤمنون برسول الله عليه الصلاة والسلام من أهل الغرب، من أوروبا أو أمريكا، العلماء أصحاب الاكتشافات والاختراعات، عندما يقفون عاجزين أمام قول الله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. عندما يقفون عاجزين أمام قول الله الله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. ولكن واجب المسلم عباد الله تجديد عهد مع الله تعالى، في تجديد إيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، دفاعا عن دينه، ونصرة لسنته، ودفعا عن هديه عليه الصلاة والسلام، واتباعا لنهجه صلوات ربي وتسليمات عليه. وحتى نعرف القوم على حقيقتهم، والناس يلهثون وراءهم ويجرون خلفهم ويبتغون عندهم العزة، ويظنون أن الأمر كله بأيدي أولئك، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم نصرك الذي وعدت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء رسولك في كل مكان. اللهم إنك قلت وقولك حق، إنا كفيناك المستهزئين. اللهم إنك قلت وقولك حق، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب عظيم.